القاهرة تقدم ضيف الأسبوع. برنامج يعده ويقدمه علي مرواد. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من البرنامج. ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ عبد الحكيم قنديل، الشاعر المصري. أهلا بك أستاذ عبد الحكيم. أهلا بحضرتك يا زعلي، كل عام وانتم بخير. أستاذ عبد الحكيم، لو تحب تقدم نفسك أكتر للسادة المستمعين هتقول إيه؟ ولدت في قرية من قرى محافظة البحيرة، حيث الجمال والخيال الواسع ليلا بمصاحبة الإذاعة المصرية. تفوقت في دراستي والتحقت بكلية التربية قسم اللغة العربية، ومنها كانت انطلاقاتي الشعرية بعد دراسة العروض وموسيقى الشعر على يد الراحل الدكتور عباس عجلان رحمه الله. نشرت لي قصائد في مجلات مثل العربي ومنبر الإسلام وأخبار البحيرة. كتبت القصيدة العمودية والقصيدة العامية والزجل، ولي أغنيات فازت في مسابقات أدبية مثل أغنية دموع السائية وغيرها. يا أستاذ عبد الحكيم، يعني في بداية كل شاعر لابد له أن يتأثر بشاعر ما. من هو الشاعر الذي أثر فيك منذ بداية كتابتك للشعر؟ لا أخفي عليكم أستاذ علي أن دراسة المعلقات والشعر الجاهلي كانت اللبنة الأولى في بناء شخصياتي الشعرية، حيث فخر عمرو بن كلثوم وشجاعة عنترة ابن شداد وثقة امرئ القيس. ثم تأثرت كذلك بشعراء صدر الإسلام وحسان بن ثابت الذي دافع عن دينه وعقيدته، ثم شعراء عصر النهضة الحديثة كالبارودي وشوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم الكثير. أستاذ عبد الحكيم، يعني عرفنا أنك تكتب القصيدة الجادة وأيضا تكتب القصيدة الفكاهية، فماذا ستسمعنا من قصائد فكاهية لهذا اليوم؟ أنا بميل دايما في شعري للفكاهة والضحك، منها قصيدة اللي بنقول فيها: وكم من ضاحك والقلب باك، وكم من ساخط رضي المذلة، وكم من عابس نهم جهول يكاد يجر حنطورا جبلة، يعيش الدهر ينعم بالتناحة ويؤمن غدره ويخاف ظلة، رأيت الناس أصنافا ففيهم كريم النفس إن يأتي تجلة، ومنهم من تراه وقف حال وإن يرحل كسرت وراه قلة. ما زال أيضا عطاء الشعر متواصلا، والآن نستمع إلى قصيدة تحت عنوان عطاء الأم. رأيت الأمة رمزا للعطاء ونورا من مراث الأنبياء، لها الدنيا تغرد كل عام وتعجز عن مديح أو ثناء، فلا الكلمات تسعف نظم شعري ولا الأشعار تعرب عن وفائي، ففي ليل الأسى كانت ضياء وفي برد الشتاء كانت غطائي، ترى بالقلب أوجاعا بصدري وتدرك أدمعي قبل البكاء، وأشرب ترتوي وتكون زادي إذا طال الطريق وجف مائي، تزول بحضنها دوما همومي وتبعث همتي عند احتوائي، وعند فراقها أمسي وحيدا إذا رحلت بكت عين السماء، ونادى الله قد صارت إلينا بدار الخلد تنعم بالعطاء. أستاذ عبد الحكيم، يعني حضرتك كيف ترى مستقبل اللغة العربية، وماذا ينقص معلم اللغة العربية لكي يقوم بدوره؟ أرى أن مستقبل اللغة العربية مشرق طبعا بكل خير إن شاء الله، حيث أن الله كرمها بنزول القرآن بحروفه، وفي ذلك فخر لنا وشرف. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وألمس ذلك حقيقة في مسابقات القرآن الكريم، عندما أجد الأطفال حفظهم الله وهم يتغنون به بمهارة وثقة. كذلك عند إجراء مسابقات الإلقاء والتحدث بالفصحى، أدرك يقينا أن الله خير الحافظين لهذه اللغة، وأجد تمكنا لدى أبنائنا وفصاحة قوية. أما معلم اللغة العربية فيحتاج أن نذكره بأنه يحمل لواء الدفاع عن دينه ولغته، وأنه كالقائم والمجاهد في سبيل الله. كذلك لا بد من تثقيف نفسه والإبحار في معاجم اللغة وكتبها لصيد أصدافها ولؤلؤها، والطريقة المثلى في توصيلها وتعليمها بأبسط أسلوب وأيسر طريقة، وأن يتقنها أولا ويحرص على التحدث بها بألفاظ سهلة وميسورة. عودة مرة أخرى إلى قصيدة فكاهية. مررت على المليحة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب العروسة، فقالت: أهل جوز بدون علمي باعوا ذهبي وجابوا به جاموسة، فقلت: كلاكما في الدار عز كما الألماظ والقطع النفيسة، فقد تلدين طفلا عبقريا يكون دواء أرواح تعيسة، وتلك تدر ألبانا وسمنا يكون الزاد في السنة الكبيسة، فعيش في عز جوزك والعيال، أذلك خير أم ليل العنوسة؟ أستاذ عبد الحكيم، يعني تعددت أغراض الشعر اللي حضرتك بتكتب بيها، فلو حضرتك تلقي نظرة على أغراض الشعر التي تفضلها. كتبت في معظم أغراض الشعر، فقد كتبت في الغزل العذري أو ما نسميه القصائد العاطفية، وكذلك كتبت في الفخر والرثاء، قطعت فيه طريقا طويلا حيث نتعرض ما بين لحظة وأخرى إلى فقدان من نحب وفراق من نعزه. لي قصائد كذلك في الهجاء، ولكن بنوع من الظرف الاجتماعي وخفة الدم المصري، بما لا يجرح شعور الآخرين ويوغر صدره. وأغلب شعري يعبر عن نفسي وذاتي وتجربتي ومعاناتي، برغم أنني أرى أن الشاعر لا يمكن أن ينفصل عن عالمه الذي يعيش فيه، فيشارك الناس أفراحهم وأحزانهم. ما هي آخر قصيدة كتبها الشاعر عبد الحكيم قنديل؟ كان آخر ما كتبت قصيدة في الرثاء سارة بنت زميل لنا رحمها الله، ورزق والديها الصبر والثبات، سميتها وداعا سارة. قلت فيها: وداعا زهرة البستان سارة، إلى الجنات في شهر الصيام، إلى رب رحيم وهي أم تفارق طفلها قبل الفطام، تودعه إذا ما الليل جاء وصار الصمت يغني عن الكلام، وبات الكل في حزن وفاضت دموع الكون في جوف الظلام، فيا رب العباد إليك صارت وخلت قلبها بين الأنام، تلطف بالوليد وداوي جرحا لمن فجعوا من الأهل الكرام، وأنزل صبر أيوب عليهم وكن معهم بنورك في القيام، وخفف وطأة الأحزان عنهم تمر مرور برد وسلام. أيضا لحضرتك مجال في كتابة شعر العامية وكتابة الأغاني، فهل تحدثنا عن ذلك؟ بالنسبة للعامية فكتبت الأغنية، ومن أشهر الأغاني التي فازت لي أغنية تسمى دموع الساقية. دموع الساقية واخداني وبتقول لي بحنية: تعال نحب من تاني ونتعلم من المية، يا ساقية حب بتروي عروق القلب حنية، وصوتك لما بيدوي بحس إنه ملاغية، دموعك ليه بتجري بشوق وله صوتك تملي حزين، وله دايما توعديني وهجرك طال بقاله سنين، بتبكي ليه على اللي فات؟ ولسه العمر والله طويل، وليه تشكي من الآهات؟ وصبرك كان ملوهش مثيل. أنا زيك بقاسي الشوق، وقلبي جريح من الأحباب، وعمر في يوم ما بص لفوق، مدام الحب كله عذاب. يا ساقية خلاص أنا مسافر وسايب قلبي عندك ضيف، يا ساقية خلاص أنا مسافر وسايب قلبي عندك ضيف، مسير أرجع ونتقابل ونسهر ويا ليلة صيف، تعيد الضحكة ويانا ونشرب من إيديك الكاس، وليل الغربة ينسانا ونزرع خير لكل الناس. نستمع أيضا الآن إلى قصيدة لقاء. عرضت فأحيت نار شوق كنت أحسبها خبت، رجف الفؤاد بأضلعي والعين في شوق رنت، فوقفت أرقب خاطرا ودموع عين قد دنت، وهممت أن ألقي السلام أبث أحزانا طغت، فتبعثرت كلمات قلبي في خفاء أحجمت، حمل النسيم مشاعرا من نبع أعماق بدت، رد الحبيب سلامنا وبهمسه الدنيا حلت، ثم التفت مودعا أخشى عيونا لاحظت، فإذا الفؤاد أسيره وإذا المشاعر في شتت، شهد الزمان لقاءنا ولهمسنا الدنيا صغت. ما هي أغرب قصيدة كتبها الشاعر عبد الحكيم قنديل؟ كان من أغرب ما كتبت قصيدة في فأرة من الفيران، كانت أما، قلت فيها: كانت تجاورني وتسكن في جدار، عند المساء تعود في شوق كنار، ترنو إلي وتنثني نحو الصغار، تخشى عليهم من يسيء لهم جوار، كانت تواريهم وكنت أحسهم رغم استطار، فهي الأمومة والحنان تبين في أحلى شعار، لكن شمعة جارتي طفئت وفي وضح النهار، وجست عليها هرة أردت بها بل لم تبادلها حوار، فهوت وخلت قلبها ظمآن في أعلى الجدار، وتساقطت أفراخها صرعى وحل بهم دمار، فرثيتها بدموع قلب مشفق، وخشيت أن تعدو علي منية وأذوق ما ذاق الصغار. أستاذ عبد الحكيم قنديل الشاعر المصري، شكرا جزيلا لك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. وكل الشكر لمهندس الصوت مصطفى الهادي، ودائما وأبدا لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع ضيف الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه علي مرواد.